السلام عليكم. وقف يا أخي كيف؟ الشيطان مع لا إله إلا الله وحده لا شريك. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصلاحا يا رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين وجمعنا بهم في جنات النعيم: ومن ظن أن بعض العقليات ما ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على كثير شيخ في هذه العبارة قيمة إلى الرد للطوائف المبتدعة الذين يزعمون عقول إلا العقلية وهي عندهم قطعية، يعني تعارض ما دلت عليه النصوص من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. يقول: من ظن أن دلائل العقلية توجب تأويل وتقتضي تأويل النصوص بما يخالف ظاهرها ويوجب صرفها عن معناها الظاهر فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، ولا على الرد على الجهمية، على المعتزلة، على الأشاعرة فيما دعموه من التعارض بين نصوص الكتاب والسنة وبين أدلة العقل كما يدعون. أصل دعوة التعارض باطلة، فالعقول الصحيحة لا تعارض الأدلة النقلية الصحيحة، فالعقل لا يعارض السمع، لا يعارض ما جاءت به الرسل، فالرسل لا يأتون ولا يخبرون عما تدل العقول على استحالته، فالرسل لا يأتون بمحالات العقول أي بما تحيله العقول يعني تدل على استحالته، لكن قد تأتي بمحارات العقول بما يحار فيه العقل ولا يكون فيه ما يقتضي ثبوته ولا نفيه. وهذا الأصل أعني تقديم العقل على السمع، هذا هو أصل ضلال هذه الطوائف، وإنها لا بدعة نكرة ومقالة شنعة أدت بهم إلى أنواع من الباطل. سبحان الله، ينفون أسماء الله وصفاته بحجة دلالة العقل، فهم أصلوا يعني بعقولهم، يعني صار الأصل عندهم أن العقل يدل على أن الله لا تقوم به الصفة، بل ولا تطلق عليه هذه الأسماء التي يسمى بها المخلوق. فلما وردت النصوص على خلاف ذلك لجأوا إلى التأويل، ومنهم من يتخلص من النصوص بدعوى التفويض، يقولون إن النصوص الصفات متشابهة، هي من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، ويستدلون بالآية وما يعلم تأويله إلا الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله فصاروا طائفتين على الإجمال نفاة الصفات ولا سيما من ينفي بعضها ويثبت بعضا كالأشاعرة يكونوا طائفتين أهل تفويض وأهل تأويل ولا فرق ينبغي أن يعلم أنه لا فرق بين أهل التفويض منهم وأهل التأويل فكلهم يتفقون على نفي ما ينفون من الصفات ولكنهم يختلفون في موقفهم من النصوص ففريق يقولون هذه النصوص لها معاني خلاف ظاهرها فيؤولونها بمعاني قد تحتملها أو في اللغة العربية وقد يفسرونها بما لا تحتمل ولا شك أنها لا تحتمل المعاني التي زعموها من حيث دلالة السياق الذي وردت فيه فمذهب أهل التفويض وأهل التأويل في ما يثبتون وينفون واحد إلا أن تخريجهم للنصوص وجوابهم عن النصوص يختلف ففريق يفسرها وفريق يعرض عنها ويقول هذه نصوص لا يعلم معناها إلا الله والمعول عندهم في نفي ما نفوا هو وإثبات ما أثبته العقل فما دل العقل عليه بزعمهم على إثباته أثبتوه وما دل على نفيه نفوه بل ما لم يدل على إثباته فإنهم ينفون مع أن المقرر في قواعد العقل أن المثبت النافي عليه الدليل تبع المثبت فما لم يقم دليل على إثباته ولا على نفيه فإنه يجب التوقف وهؤلاء لا ما لم يدل العقل عليه ينفونه سواء دل على نفي ما لم يدل العقل على إثباته فإنهم ينفونه سواء دل على نفيه عندهم أو لم يدل على نفيه وقد أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه أولا من حيث إبطال ما يزعمون من التعارض بين العقل والنقل هذا صنف فيه كتابا عظيما اسمه درء تعارض العقل والنقل درء التعارض يعني دفعه وإبطاله وقرر أنه لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح وأيضا بين فساد التعويل على العقل وجعله هو الأصل في إثبات ما يثبت لله ونفي ما ينفي وأبدع في هذا وبين فساده يعني بدلائل عقلية في الفتوى الحموية الكبرى حقيقة بأن يعتنى بها وأنها متضمنة لحجج عقلية تدل على أن الرسول قد بين ما يجب اعتقاده لأن هؤلاء يزعمون وقولهم يتضمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة ما يجب عليهم اعتقاده في ربه وإنما يعرف الله وما يجب له يجوز عليه ويمتنع عليه إنما طريق ذلك هو العقل الشيخ رحمه الله كما قال في الشيخ عبد الرحمن السعدي كما قال إنه ذكر هذه المسائل على وجه الإشارة والتنبيه وأن ما ذكره كالفهرست لمسائل الاعتقاد. هذه جملة قصيرة لكن مرماها واسع وكبير. نعم. قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العباد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران. إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. رجع الشيخ يذكر ما يدخل في توحيد الربوبية، كما أشار من قبل أنه يدخل في توحيد الربوبية إثبات القدر، وهذا أيضا من توابع من تمام الإيمان بتوحيد الربوبية الإيمان بالقدر، ومن تحقيق الإيمان بالقدر وتمام توحيد الربوبية إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله، كما تقدمت الإشارة إليها، مخلوقة لله، وأنها واقعة بقدرته ومشيئته، فلا خروج لشيء في هذا الوجود عن ذلك، عن قدرة الرب وعن مشيئة، فكلها داخل. والقدرية النبات أخرجوا أفعال العباد عن عموم المشيئة وعموم الخلق، أخرجوا كلهم، كما تقدم في الإشارة إلى أن القدرية طائفة غلاة نفوا القدر بكل معاني، والمتوسطون وهم يعني جمهورهم ومتأخروهم إنما نفوا عموم المشيئة وعموم الخلق، فأخرجوا أفعال العباد عن قدرة الرب، وزعموا أن العباد خالقون لأفعالهم، وأنها إنما تقع بمحض مشيئتهم، فلا تتعلق مشيئته سبحانه وتعالى بأفعال العباد. والجبرية على ضد ذلك، وغلوا في إثبات المشيئة حتى قالوا إن العبد لا فعل له ولا مشيئة له ولا اختيار له، فهم على طرفي نقيض، وأهل السنة والجماعة بين ذلك، فأثبتوا لله عموم الخلق وعموم القدرة وعموم المشيئة، وأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة وفعلا، وقالوا إن ذلك كله محكوم بمشيئته تعالى، على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب. ويجمع الإيمان بالقدر وما يتضمنه من القول، يجب الإيمان بأن الله أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأنه لا تعارض بين الخلق والأمر، لا تعارض بين الشرع والقدر، بل يجب الإيمان بهما ويجب إثباتهما، لأن فلا يستقيم دين العبد إلا بذلك. والناس في هذا المقام اضطرب، فمنهم من نفى القدر كما علم، ومنهم من أثبت غلا في إثبات القدر وأعرض عن الشرع، ومنهم من زعم أن بين الشرع والقدر تناقضا. فهذه الطوائف ذكرهم شيخ الإسلام، فالقدرية سمونا أو بمجوس هذه الأمة كما جاء في الآثار، والجبرية يشبهون بالمشركين، لهذا يقال لهم المشركية، لأنهم يشبهون الذين قالوا لو شاء الله ما أشرك، فعارضوا الشرع، فعارضوا الشرع بالقدر، واحتجوا بالقدر على الشرع. فلا يستقيم إيمان العبد حتى يؤمن بخلق الله وأمره، ويثبت الحكم الكوني والحكم الشرعي، ويؤمن بأنه لا تعارض بينهما. فلا يحتج بالقدر على المعاصي، لأن هذه معارضة كاحتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، وقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا يقال فيها إن كلمة حق، لأن الله أخبر بأنه تعالى لو شاء ما أشرك، لو شاء الله ما أشرك، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم ما يفتغون، لكنها كما يقال كلمة حق أريد بها باطل. فهم لم يقولوا ذلك على وجه التوحيد والإيمان بربوبيته تعالى وعموم مشيئته، إنما قالوا هذا معارضين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، محتجين بذلك على صحة دينهم وملتهم في عبادة غير الله. نعم. قال ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافى، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. يقول ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص الدين كله لله، ويصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا هو تحقيق توحيد العبادة، هذا هو تحقيق توحيد العبادة الذي نعبر عنه أحيانا بتوحيد الإلهية. فلا يعبد مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة، ويدع الشرك كله الأكبر والأصغر. فالشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، يوجب للعبد الخروج عن ملة الإسلام، يصير كافرا مرتدا. وأما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال التوحيد الواجب، وهكذا سائر الذنوب فإنها تنافي كمال التوحيد الواجب. فإن تحقيق التوحيد يتضمن ويستلزم ترك ما ينافي أصله وما ينافي كماله الواجب. ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه باب من حقق التوحيد، تحقيق التوحيد. فليس كل واحد يكون محققا للتوحيد، المحقق للتوحيد هو الذي قام به على وجه الكمال. وأكمل الناس توحيدا الرسل وأتباعهم من الكمل من الصديقين والشهداء والصالحين. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة لا يعلم تفاضلها وتفاوتهم فيها إلا الذي يعلم ما في القلوب ويجعل ما شاء في قلوب عباده. فلا يتم التوحيد، توحيد العبادة، وإذا وما لا يتم توحيد العبادة إلا به فإنه لا يتم أيضا تحقيق توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. ولهذا الشيخ أجمل ولم يربطه بنوع معين. فلا يتم توحيد العبد حتى يخلص الدين كله لله، ويفرد الله تعالى بالعبادة، ويجتنب الشرك كله كبيره وصغيره. والأدلة على وجوب ذلك تقدمت الإشارة إليها. الله أمر بعبادته وحده ونهى عن الشرك به. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال مخبرا عن دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. يقول أيضا إنه لا يتم التوحيد ولا يتحقق على وجه الكمال إلا بترك الشرك الأصغر أيضا، فإنه ينافي حقيقة التوحيد وكمال التوحيد الواجب. ويعرف الشيخ الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فتعريفه يعني يسير، وهو عبادة غير الله مع الله، دعوة غير الله مع الله، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لكن الشرك الأصغر يسأل كثير من طلاب العلم عن تعريف للشرك الأصغر، وفي الحقيقة أنه ليس له تعريف يعني جامع كما يقال جامع مانع. والشرع عرفه في الحقيقة تعريف لا يتحقق فيه يعني تصور الشرك الأصغر بأنواعه. قال يقول الشيخ وهو كل وسيلة قريبة توصل إلى الشرك كالحلف بغير الله وكيسير الرياء. الحلف بغير الله يعني ما ليس ببين إن أنه وسيلة إلى الشرك. يمكن أن يعد هذا أنه إذا لأن الحلف بالشيء يتضمن تعظيمه، وقد يتمادى به ذلك إلى الغلو فيه واعتقاد أنه أن ذلك المحلوف به يعني له من العظمة ما لله. ويسير الرياء معروف مراعاة الناس في بعض الأعمال، إرادة الإنسان بعمله في الدنيا من الشرك. وعندي أن الشرك الأصغر ما ينضبط إلا بأنواع، بذكر أنواع الحلف بغير الله شرك أصغر، يسير الرياء شرك أصغر، قول الرجل ما شاء الله فهناك شرك الألفاظ، ما شاء الله وشئت هذا من شرك الألفاظ والشرك من نوع الشرك الأصغر. ومن جنس ذلك الاعتماد على الأسباب شرك أصغر. فيضبط الشرك الأصغر بأنواعه بذكر أنواعه، وهي بهذه يعني تدور على هذه الأنواع وما أشبهها. هذا هو الشرك الأصغر يسير الرياء. ما كبير الرياء وكثيره؟ هو رياء المنافقين، الرياء في أصل الإيمان بأن يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر. الله وصف المنافقين بالمراءة، يراءون الناس، فهم يراءون الناس في إيمانهم وفيما يظهرونهم من العمل بالفرائض والصلوات وغيرها. أما المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله فإنه لا يرائي في أصل دينه ولا يرائي في ما يؤديه من فرائض الإسلام، لكن يمكن يرد على قلبه، يمكن أن يعمل بعض الأعمال يتزين بها، يمكن يعرض له في أثناء عبادته كما جاء في الحديث ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يخطر بقلبه مرآة من ينظر إليه، فهذا شرك أصلا. نعم. قال: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. نعم. فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه واندذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. ما شاء الله. يختم القول في التوحيد ببيان أن الناس في التوحيد على درجات، نعم على درجات واسعة وتفاوت عظيم كما تقدمت الإشارة إلى هذا، لكنه في هذا في هذه المناسبة يعبر عن أعلى الأصناف، أعلى أصناف أهل التوحيد هم الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وفهموا معاني ذلك بالدين لذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وأثمر هذا العلم أعمالا في قلوبهم محبة لله وخوفا ورجاء وتوكلا، فإن معرفة أسماء الله وصفاته منها ما يوجب محبة الله، ومنها ما يوجب الخوف من الله، ومنها ما يوجب رجاء الله، ومنها ما يوجب التوكل عليه. نبئ عبادي أني أنا وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعلم بسعة رحمته وكثرة مغفرته لعباده وأنه الغفور الرحيم أوجب له ذلك، محبته سبحانه وتعالى والتوجه إليه والرغبة إليه وحسن الظن به. وإذا علم أنه تعالى عزيز وأنه ذو انتقام وأنه شديد العقاب أوجب ذلك مهابته وتعظيمه وخشيته وخوفه. ثم إذا عمر القلب بمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به ومهابته أثمر ذلك التأثير على حركاته على أعماله أقواله، فتكون أقواله وحركاته محكومة بما يتناسب مع ذلك العلم، تكون حركاته كلها لله وبالله. وهذا أكمل الناس عبودية، أكمل الناس عبودية يعني الجنس جنس هذا الكمال، أكمل الناس عبودية من تحقق بالعبودية لله ظاهرا وباطنا في جميع الأمور. حتى إن شيخ الإسلام في يعني سير عبر عن ذلك يعني مسايرة لما يدعيه الصوفية من أن الفنى هو الفنى عن شهود السوى أنه أعلى مقامات الدين. يقول الفنى الشرعي هو الفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وخوفه عن خوف ما سواه. بعيد لا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. فتكون جميع أحواله الظاهرة والباطنة مرتبطة بالله. ويقرر ولا يصور هذا إلا ما جاء في الحديث القدسي من وهو قوله سبحانه كما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معنى هذا أن الخضوع والعبودية لله قد استغرقت حركات هذا العبد. يمكن يقرب هذا إن النظر على سبيل المثال، النظر فيه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. هذا العبد كل نظري لا يخرج عن الواجب والمستحب، وكل سمعي لا يخرج عن الواجب والمستحب، وكل أخذه وعطائه لا يخرج عن الواجب والمستحب، وكذلك مشي. فتأمل أيها العبد ما عضت منه، انظر إلى مشيك، مشيك منه ما هو لله ومنه ما هو لحظ النفس، ومنه ما هو معصية لله في المشي. لابد يتأمل العبد في تصرفاته وحركاته في سمعه وبصره وأخذه وعطائه ومشيه، ماذا لله وماذا لغيره. فأكمل الناس توحيدا هو من عرف الله وعرف تفاصيل ما له تعالى من الأسماء والصفات، وطريق ذلك هو تدبر الكتاب والسنة. طريق ذلك هو تدبر القرآن وتدبر السنة. ثم يعني أثر ذلك العلم على قلبه فامتلأ بحبه تعالى وخوفه ورجائه والتوكل عليه وحسن الظن به وما يثمره ذلك من الحب في الله والبغض في الله، ثم ما يثمر ذلك من الطاعات الظاهرة وانقياد الجوارح كلها انقيادها لله وانحصارها فيما يقرب إلى الله. فالشيخ بعد يعني ختم الحديث والكلام عن التوحيد بالتعبير والتصوير لدرجة الكمال في التوحيد. كمال التوحيد يتضمن كمال العبودية. أما الكمال يعني باعتبار الموحدين فأكمل الناس توحيدا وعبودية لله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسل على مراتبهم، ثم الأنبياء على مراتبهم، ثم الصالحون على مراتبهم. فأكمل الناس في هذه الدرجة هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاضلون في ذلك. وفضل العباد عند الله بحسب تفاضلهم في تحقيق توحيده وفي تحقيق العبودية له. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي بنى عليها الشيخ هذه الرسالة المختصرة، الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل هو الأصل الرابع من الأصول التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في جوابه لجبريل، الإيمان بالرسل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما أفصل. الإيمان بالرسل هو أحد أصول الإيمان. والإيمان بالرسل يعني الإيمان بأن الله أرسلهم وأن ما جاءوا به من عند الله وأنهم أهدى الخلق وأفضل الخلق وأنفع الخلق، أنفع الخلق للخلق هم الرسل، الرسل هم أنفع الناس لله. وكذلك أتباعهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فإن الرسل جاءوا بما يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه غاية الرسل، غاية الرسل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى في شأن هذا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وهكذا كل الرسل، هذه غايتهم. وبما يكون الخروج من الظلمات إلى النور؟ يكون في توحيد الله فهو النور، فيخرجونهم من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة المعصية إلى نعمة ونور الطاعة. يخرجونهم من ظلمة الغفلة والإعراض إلى نور العلم والذكر. فالإيمان بالرسل هو أصل من أصول الإيمان، لكن لنبينا من هذا أعظمه، فعلى هذه الأمة من الإيمان به ما ليس عليها من الإيمان بسائر الرسل. فنؤمن بالرسل كلهم، لكن يجب علينا من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المرسل إلينا، هو حظنا، هو حظنا من الرسل. فنخصه بمزيد من الحب والتعظيم، وهو الذي يجب علينا أن نعرف ما جاء به. أما الرسل فإن الذي علينا أن نعرف ذلك معرفة مجملة، نؤمن بأنهم جاءوا بالحق وأنهم جاءوا من عند الله بشرائع قويمة وأنهم جاءوا بالهدى والنور وجاءوا بما يخرج الناس من الظلمات إلى النور. لكن لنبينا خصوصية هي حقه علينا، علينا أن نؤمن به وأن نحبه فوق محبتنا لأنفسنا، وعلينا أن نطيعه، نصدقه في أخباره، ونطيعه فيما جاء به من شرائع الإسلام واتبعوه. فالله تعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله، وأمرنا باتباع رسوله، وجعل لنا أسوة به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أمرنا بالإيمان به ومحبته، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، الله بما تعملون خبير. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والإيمان بالرسل كما قال الشيخ حقيقة الإيمان بأنهم جاءوا بما جاءوا به من الهدى والعلم ودين الحق، جاءوا بذلك من عند الله، وأنهم وسائط، وسائط بين الله وبين عباده فيما يبلغونه في تبليغ شرع الله، في تبليغ أمره ونهيه ودينه. وهذا النوع من الوساطة، هذا النوع من الوسائط يجب اعتقاده، فيجب اعتقاد أن الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه ودينه. وأما وساطة في العبادة فهي سبيل المشركين الذين اتخذوا بينهم وبين الله وسائط في عبادتهم، فصاروا يعبدون ما يعبدون متخذين لهم شفعاء عند الله وزاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي هذا المقام يمكن أن أشير إلى الكلام في الفرق بين النبي والرسول. فالرسل كثيرون، ولكن كما قال تعالى الله ذكرنا في كتابه عددا من الرسل وفصل في الخبر عن بعضهم وأجمل في الخبر عن بعضهم، وأيضا أخبر سبحانه وتعالى أن هناك رسلا لم يخبرنا عنهم، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وله الحكمة البالغة فيما قص وفيما طوى علمه عنا. وقد جاء في كتاب الله من الخبر عن الرسل والأمر بالإيمان بهم كما تقدم في ذكر أصول الإيمان. الله تعالى أوجب الإيمان للرسل وجعله من الفرائض، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ووصف رسوله والمؤمنين بالإيمان بذلك: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وفي هذا المقام أذكر بعض ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. فالتعريف المشهور أن الرسول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا تعريف عليه مؤاخذة وهو غير مستقيم لقولهم إن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والحق أن الأنبياء يبلغون ويأمرون وينهون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون، كما قال تعالى في شأن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والتعريف الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية أن وهو قريب أن الرسول من أرسل إلى قوم مكذبين كفار، وأما النبي فهو المرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويحكم بينهم ويأمرهم وينهاهم. فأنبياء بني إسرائيل مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى فهؤلاء أنبياء. ولكن يجب أن يعلم إن الأنبياء أيضا يعني بهذا الاعتبار لهم قدر من الرسالة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فأضاف الإرسال إليهما جميعا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي مرسل، فصار الإرسال الشرعي، أقول الإرسال الشرعي صار يعني منه ما هو عام لكل من أوحى الله إليه من عباده، وخاص بمن أرسل إلى لدعوة الكفار وإلى التوحيد ونهيهم عن الشرك، كنوح وهود صالح وكذلك لوط وإبراهيم وشعيب وموسى وهارون، فهؤلاء رسل. فهذا في الحقيقة لا يرد عليه شيء، هذا التعريف لا يرد عليه شيء، فله مستقيم ومتناسب ومتطابق مع من أخبره الله عنهم من أنبيائه ورسله. نعم نعم يا عبد الله، تقول إذا كل من أوحى الله إليه بشر وبدين، يعني كأنك تلمح إلى مثل وأوحينا إلى أم موسى والشيء، هل في خطرك هذا؟ ها؟ هذا منهم من يفسره بالإلهام ما هو بالوحي الشرعي. نعم بعد الله. وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. يعني من تمام الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم غاية الصدق، وأنهم أكمل الناس علما وتقوى صدقا وبرا، هم خير عباد الله الرسل. ويدخل في ذلك الإيمان بأن الله يعني أقام الأدلة على صدقهم وأرسلهم بالبينات، أرسلهم بالبينات. لكن منهم من أخبرنا عن ما أعطاه من الدلائل والبينات، ومنهم ما لم يخبرنا به، لكن نعلم أن الله أيدهم بالحجج التي تقوم بها حجتهم على أممهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله ما بعث من نبي إلا أوتي ما على مثله آمن البشر، قال صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وهو يعني به القرآن. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال سبحانه وتعالى: قل فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور من مثله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله أيد رسله بالآيات التي تدل على صدقهم ويحصل بها العلم بصدقهم، ولا يدفعها إلا المعاند. أما من كان منصفا فلا بد أن يخضع لها وأن يستجيب لها. وأكثر المكذبين للرسل إنما يكذبونهم عنادا وجحدا، لا لاعتقاد كذبهم، كما قال سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتنا يجحدون. ففرعون وقومه مع طغيانهم وكفرهم أخبر سبحانه وتعالى أنهم موقنون بصدق موسى وصحة ما جاء به، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم. وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. نعم. وأنهم معصومون فيما يبلغون عن إلى هنا نعم نعم إلى ما سؤالاً إيه فماك السؤال اللي كان قبل قليل أفهم عنك هل العالم بالله بشرع ودين ما أدري إيش هو العالم بشرع الله ودين هل يدخل في الإسلام العالم بشرع الله ودين العلماء يدخلون في الإسلام لا من حيث حكم التبليغ ووجوب التبليغ أما إرسال فلا يقال للعالم إنه رسول أو مرسل من عند الله قول السائل عفى الله عنك بعض الناس عندهم لهجة دارجة عند بعض يقولون الله عرفناه بالعقل هل هذا الله عرفناه بالعقل هل هذا القول صحيح إيه هذا صحيح عرفناه بالعقل والشرع عفى الله عنك هل مشيئة الله عز وجل تابعة للغرق لأن الله فطر العباد على معرفته وهو وطريق ذلك النظر في آياته من ما قال عرفته بآياته ومخلوقاته نعم رانك. هل مشيئة الله عز وجل تابعة للطفه كما في قوله تعالى إن رب إن هل مشيئة الله عز وجل تابعة للطفه كما في قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء لطيف لما يشاء ما يعني اللطف تابع للمشيئة لا المشيئة تابعة للطف اللطف لمن يشاء اللطف تابع للمشيئة وليست المشيئة تابعة للطف نعم فالله عنك ما وجه تشبيه القدرية بمجوس هذه الأمة هذا لعله تقدمت الإشارة إليه المجوس يقولون بخالقين للوجود أو للعالم خالقين اثنين أما القدرية فمذهبهم يتضمن أن العبادة خالقون لأفعالهم إذن هم قد أثبتوا مع الله خالقين هذا يخلق فعله وهذا يخلق فعله وهذا يخلق فعله وهكذا بعدده بعدد الناس عفى الله عنك ما الأمور التي تعين على تزكية النفس وزيادة الأعمال القلبية من محبة الله ورجائه وخوفه وخشيته وغيرها هذه كثيرة ومتنوعة تدبر القرآن وتدبر السنة ومجالسة الصالحين وترك كل ما يشغل العبد عن طاعة الله وعن ذكره الإعراض عن الفضول اقرأوا في بعض كتب السلوك مثل يعني مثل طريقة مثل مدارج السالكين لابن القيم تكلم يقول مفسدات القلوب يعني الفضول فكيف بالمعاصي المعاصي تفسد القلوب اجتناب يعني من أسباب صلاح القلوب وزكاة النفوس اجتناب المعاصي المعاصي تكسب القلوب خبثا وقسوة وغفلة وهكذا نعم إذا تصدق العبد بنية دفع الشر عن نفسه ولم يحتسب الأجر عند الله فهل يكون آثما بهذه النية يدخل لعله في قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ما له ثواب وعندي أنه يكون آثما لأن العبد مأمور بأن يريد الآخرة لا يريد فقط الدنيا نعم عفى الله عنك كيف يكون الاعتماد على الأسباب شرك أصغر ومتى يكون شرك أكبر الاعتماد على الأسباب تعلق القلب يكون القلب متعلق بهذا السبب ويغفل عن ارتباط هذا السبب بمشيئة الله وقدرته فهو لا يفكر إلا في هذا السبب فهو عنده أنه هو كل شيء فهذا يتضمن الاعتماد وإن كان المسلم ولله الحمد عقيدة أن الأمر كله لله لكنه من حيث الشعور والاستحضار القلبي تجد قلبه متعلق بالسبب وغافل عن الله فهو متوكل على هذا السبب يعني معناه أن هذا السبب هو الذي يحقق له مطلوبا لا من حيث الخلق حيث الانقطاع عن الله لا ما هي إلا غفلة ما هي إلا غفلة أما إذا اعتقد أن هذا السبب فرضا مستقل عن قدرة الله ومشيئته فهذا هو الشيء نعم ما حكم قول يجيب الله مطر؟ فقد درجت هذه الجملة على ألسن الناس إذا سئل. ما أدري ما حكم الله. بين أقول لك. يقول ما حكم قول يجيب الله مطر؟ فقد درجت هذه الجملة على ألسن الناس إذا ما عرفت الجملة. إذا سئل شخص أقول لك الله يجيب مطر. الله الله يجيب الله مطر. الله يجيب الله مطر. يجيب الله مطر نعم مطر اي أيوة والله الله يجيب الله. يقولها هو الذي ياتي بالرزق لا ياتي بالحسنات الا ولا يدفع السيئات الا الله يجيب الله يجيبه نعم امين. يقول اصلا عنك يعني كان السائل يلاحظ كلمه يجيب نعم يجيب بمعنى ياتي يجيب في اللهجة الدارجة يجيب ياتي الله هو الذي ياتي بالمطر هو الذي يسوق المطر هو الذي ينشئ السحاب إذن هو الذي يجيب المطر نعم. هل سؤال الصالحين الدعاء يتنافى مع دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ نعم. هل سؤال الصالحين الدعاء يتنافى مع دخول الجنة بلا سؤال؟ إيه سؤال الدعاء أنا ما ينبغي إلا على يعني انتزاع يعني إرادة نفع الداعي نفع الداعي تأمره بأن يدعو لينتفع ثم أنت يحصل لك أثر ذلك أما التوسع في هذا فلا يحسن وهذا يؤخذ من النهي عن سؤال الناس وأنا لعله مر إن الذي يتصدق على فقير ما ينبغي له يقول ادع لي قالوا نريد منكم جزاء ولا شكر أن تصدق لمحض القربة إلى الله لا ترجو من هذا دعاء ولا نفعا ولا شكورا نعم. عفى الله عنكم ما رأي فضيلتكم في من فرق بين الرسول والنبي بأن النبي أوحي إليه بشرع من قبله أما الرسول فقد أوحي إليه هل يمكن مقريب إن الرسول هو الذي يأتي بشريعة شريعة مستقلة أو عيسى عليه السلام هو على شريعة موسى لكنه جاء بنسخ بعض أحكام التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وهو أرسل إلى بني إسرائيل اليهود وهم قتلة الأنبياء فهم كفار وجاء بنسخ بعض شريعة التوراة نعم أتكلم اسمعك ما أدري وش فيه؟ يعتبر رسول النبي نبي نبي بالمعنى الذي تقدمه هو رسول نعم. هل توصون بحفظ هذه الرسالة أم توصون بغيرها؟ هل توصون بحفظ هذه الرسالة أم توصون بغيرها؟ حفظها طيب من جملة المتون المختصرة في العقيدة نعم. أحسن الله عليكم وصلى الله وسلم على بارك الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.